إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، صلى اللهم عليه أتم صلاة وأحسن تسليم. ثم أما بعد، فلا زلنا في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان رسائل من فقه الواقع، وهذه هي الحلقة الثالثة على التوالي بحمد الله وفضله. وكنا وقفنا في المرة الفائتة عند مسألة دخول ابن تومرت إلى مراكش، وكيف أن الفساد فيها قد استشر وعم وطم، ليس في مجال واحد فحسب، بل في شتى الميادين. وكنا وذكرنا أن ابن تومرت قد اتخذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارا ودثارا، حتى يستتر ويصبغ على دعوته صبغة دينية أو شرعية. وكما سنرى، هل الرجل في النهاية كان مخلص فعلا؟ هل كان يرجو وجه الله عز وجل؟ هل كان يريد فعلا الدين والنصرة وتحقيق الأمن والسلام للإيمان والإسلام والمسلمين؟ أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه الآن أيها الإخوة. دخل ابن تومرت، هذا الرجل دخل إلى حاضرة الدولة المرابطين، فوجدها أرضا خصبة. خصبة بماذا؟ بالمنكرات، لأن الرجل كما ذكرنا آنفا اتخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعارا ودثارا. وجد طبعا كما ذكرنا في المرة الفائتة المنكر في الأمراء، والمنكر في تسلط النساء على الحكم، والمنكر أيضا في ظهور قطاع الطرق وما يسمى باللصوص، الآن يسموا الآن بالبلطجية. ليس هذا في حسب، بل في طائفة أهل العلم الذين نافسوا أهل الدنيا عليها، كما قال فيها شاعرهم: فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن مالك. يعني كانت الأحداث في هذا العصر مليئة بالظلم والجور، فكانت فرصة سانحة، ولذلك تولد في قلوب الناس كره وبغض لدولة المرابطين أو دولة الملثمين كما ذكرنا ذلك آنفا. فماذا حدث يا إخوان؟ أقل مثال ما حدث في مع أهل قرطبة. مع أهل قرطبة حدثت فتنة عظيمة بين أهل قرطبة وهؤلاء المرابطين. فماذا حدث؟ لما استعمل أمير المؤمنين علي بن يوسف بن تشفين أبا بكر بن رواج على مدينة قرطبة، فماذا حدث وماذا كان؟ لما استعمل هذا الرجل على هذه البلدة، هل صار فيها بالخير؟ هل صار فيها بالكتاب والسنة؟ هل صار فيها بالعدل والصدق؟ لا والله. فماذا حدث لما استعمل هذا الرجل على هذه البلدة؟ خرجت في يوم من الأيام، فلما كان يوم الأضحى خرج الناس يتفرجون. الناس خرجوا زي أي بلدة كده، يخرجوا في يوم العيد، يخرجوا يتفرجوا يشوفوا شيء هنا. فمد عبد من عبيد أبي بكر بن رواد يده على امرأة مسلمة فأمسكها، فاستغاثت بالناس. دي لو امرأة فاجرة والعياذ بالله تقول بكم، إنما دي امرأة صالحة فاستغاثت بالناس على طول. فأغاثوها، فدارت فتنة عظيمة ما بين العبيد، عبيد أبي بكر بن رواد، عبيد الأمير طبعا ما حدش يقدر يتكلم، وما بين الناس. يقولون دامت الفتنة جميع النهار، دامت الفتنة والحرب بين أهل البلدة وبين العبيد جميع النهار، حتى أدركهم الليل. جه الليل فتفرقوا. طيب الأمير هيبقى موقوفه إيه؟ الرئيس هيبقى موقوفه ماذا؟ هذا ما سنراه الآن يا جماعة. وصل الخبر طبعا لأبي بكر بن رواد، والله حدث فتنة في قرطبة، وحدث وحدث وحدث. طبعا الرجل غضب واشتشاط، فذهب له الفقهاء والوجهاء، وجهاء قرطبة ذهبوا عشان يحلوا المشكلة، في مشكلة صارت. فقالوا له: المصلحة أن تقتل عبدا من العبيد الذين أثاروا الفتنة، اقتل واحد وخلاص عشان نسكت الناس. لا طبعا، لا إزاي، ما ينفعش، ده راجل عنده نفس الإشكالية اللي كنا بنعيشها في الأيام المنصرمة والأيام الماضية، على طول حلول أمنية تيجي يا جماعة نهدي الوضع. لا ما ينفعش. فماذا فعل هذا الأمير على طول؟ ساعتها قالوا: بس نقتل عبد الذي يعني قتلوا ناس كثر في هذه الواقعة، نقتل عبد عشان يسكت الناس، وهذا هو الذي ابتدأ الفتنة، وهذا هو الذي مد يده، ونسكت المسألة. لا ما فيش فايدة. فهذا الأمير غضب واغتاظ، وماذا فعل؟ فلما أصبح من الغد أظهر السلاح والعدد. الله، أظهر السلاح والعدد على طول، استعان بالقوة، حلول أمنية، ما فيش تفاهم، ما في شيء، على طول أظهر. إيه يا جماعة؟ أظهر السلاح والعدد على طول، هات القوات وهات وهات، وراح إلى البلدة. فما كان من أهل قرطبة إلا أن خرج من على الرأس، خرج فقهاؤها، وخرج من كمان، وخرج الأعيان، وخرج الشباب، وقاتلوا هذا الأمير. تخيل قتال ما بين أمير بلدة وأهل البلدة، الله المستعان. لماذا؟ عشان عبد، عشان عبد يخسر دولته ويخسر مدينته. وهذه الإشكالية اللي حصلت، الناس تقول مثلا شيل، غير رئيس الوزراء، لا غير رئيس الوزير الفلان، لا ما فيش، ما ينفعش. أسمع كلامهم المرة دي على طول، يعني يطالوا كل شوية، عادين يطلب مطالب، شالوا الوزارة النهاردة، يشيلوا مش عارف من بكرة، ويبدأوا يتدخلوا في أمور البلدة، رغم أن البلدة أصلا ملك لهؤلاء. فما كان من هذا الرجل إلا أن أحدث حربا بسبب عبد. طيب، دارت الحرب بين أهل المدينة وهذا الأمير، انكسر الأمير، هزي، أنت هتقدر على بلدة؟ وبعدين لحتى هب جدل أن البلدة دي ضمرت، هتبقى أنت أمير على ماذا يا أخي؟ لابد الإنسان يعقل ويفكر. فانكسر الأمير، هزي، راح فين على طول؟ على طول جر، استخبى في القصر بتاعه. نفس أي واحد جبان حينما يهزم في المعركة على طول يولي مين؟ يولي الدبر. راح على طول استخبى في القصر. هل الناس تركوه؟ لا، بقى الثورة خلاص، المسألة العقل راح خلاص. فالناس على طول حصروا القصر وتسلقوا عليه، تسلقوا على القصر. نعم، وماذا حدث مع هذا الأمير؟ فهرب منهم بعد مشقة وتعب، راح جاري الأمير المؤمنين لأبي الحسن علي بن يوسف. هنشوف هيعمل إيه علي بن يوسف له. طيب، الناس سكتوا؟ لا، ما حدش قادر يسيطر. طبعا نهبوا القصر وأحرقوا جميع دور المرابطين، ونهبوا جميع الأموال، وأخرجوهم على أقبح صورة. شوف نفس اللي حصل في الثورة الماضية، إحراق لمقرات الحزب الوطني. ليه؟ لأنها كانت وقر للفساد، كانت وقر للقمع الحريات، كانت وقر لإدارة الفساد في البلد من البلطجية وغير هؤلاء. نفس الإشكال، نفس ما حدث على طول، إحراق لهذه الأشياء. فالناس حينما تثور أول شيء تحرقه ما يمثل الفساد، كان طبعا اللي يمثل الفساد دور المرابطين، نفس الآن الحزب الوطني. طيب، النبأ وصل عند مين؟ عند أمير المسلمين، مش هيقدر يسكت. بلدة أخرجت رعاياه، هيعمل إيه؟ راح حاصر البلد أمير المؤمنين بنفسه، اللي هو مين؟ أبو الحسن علي بن يوسف. حاصر البلدة، طبعا البلدة استماتت في الدفاع، لأنها مسألة حياة أو ممات، خلاص انتهت. فما كان من أمير المؤمنين لما رأى استبسالهم أرسل السفراء بالمصالحة، خلاص نصالح، خلاص الناس نزلوا، وقضى الومين يغرم أهل البلدة ما أفسدوا. المهم إحنا بنوضح مدى الفساد اللي استشرى في دولة المرابطين، اللي هي ليش كانت أرض خصبة، علشان هذا الرجل اللي اسمه ابن ثومرت، هذا الرجل الزنديق كما سوف يظهر معنا الآن، ادعى ما سوف يدعي. يعني هذا الرجل وجدها أرض خصبة، لو كانت أرض يسودها العدل ويسودها الصدق لما قدرش يلعب مع الناس، ما يقدرش يضحك على عقول الناس، لا، إنما دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان فيه الناس زعلانة فعلا، لا شك فيه فساد، فيه أمراء يمثلوا رجال أعمال، فيه نساء فسلطنت قاعدة هي تدير البلد، والثاني قاعد في قصر بعيد، مشكلة، مشكلة كبيرة. أما المرأة هي اللي تدير البلد، ده نذير شؤم، ده نذير شؤم يا جماعة، كما سوف نرى إن شاء الله بإذن الرحمن الآن. المرأة اللي خرجت بالثورة وماذا فعلت وماذا صنعت، المرأة اللي تنادي بالخروج في كل وقت، الآن هنشوف ماذا كانت العاقبة. المهم، ابن ثومر دخل في البلد وبدأ يأمر وينهى بالمعروف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب، إيه اللي حدث بعد ذلك؟ مو سكت عند المسألة هذه، لا طبعا، أخت الخليفة خرج في يوم من الأيام. طبعا أخت الخليفة ما تخرجش الوحيدة، هي أصلا هي اللي كانت بتدور البلدة، ما تخرجش الوحيدة، تخرج مع سيدات المجتمع، مع صحبتها اللي أكلوا البلد، فخرجوا طبعا خارجين حاسرات عن وجوههن، ما فيش. طيب، ابن ثومرت وأصحابه لما رأوا أخت الخليفة بدأوا ينكروا عليها ويأمرها بالمعروف، حتى أنهم ضربوا وجوه الدواب، ضربوا وجوه الدواب بالعصا حتى وقعت أخت الخليفة على الأرض. طبعا من هنا صارت الإشكالية، كبرت العملية خلاص، ما عادش ينفع. وصل الأمر لعند مين؟ أو الخبر لأمير المؤمنين. جمع طبعا الأمراء والوزراء. طبعا شوف إن الرجل ده هنعمل إيه. طبعا هو كان لسه فيه خير، هو اكتفى بالرسم، يعني اسمه بس أمير المؤمنين أو أمير المسلمين، هو لا يدير شيء، اكتفى باسم الإمارة وترك الإمارة لغيره، النساء ورجال الأعمال كل واحد يأخذ له حتة وخلاص. طيب بعدين قال خلاص احنا نعقد له مناظرة نشوف الرجل ده فعلا هل هو ينوي أو يريد الخير أم يريد الشر ويريد الملك. طبعا كانت فرصة سانحة جدا لابن ثومر، كانت حلم حياته يدخل في مناظرة في بلاط الملك، في بلاط الملك طبعا اسمه سوف طبعا يذكر في كل مكان، سوف ينشر في كل زمان، هو عايز يوصل رسالته ودعوته، فوجدها فرصة سانحة فعلا. دخل طبعا للمناظرة، راح تعال بنا نشوف ايه اللي حصل في بلاط الملك، ايه اللي حصل في بلاط أمير المؤمنين، ماذا حدث وماذا حصل، سوف نرى الآن. دخل ابن ثومرت ومعه مجموعة من أصحابه. طبعا الرجل كان داخل فين، داخل بعصاية ولبس قصير، يعني رجل يظهر عليه أمارات الزهد والورع، شوفوا كده بسم الله ما شاء الله، ده ابن تيمية الثاني، هنشوف ايه اللي يحصل. على طول انبرى له القاضي، قاضي طبعا أمير المؤمنين هو ليتولى الكلام، فقال له ما الذي يذكر عنك من الكلام في حق الملك العادل الحليم لازم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه. شوف مصطلحات كبير، ما هو لازم أن الحشية تزوق، ما لها طيب ضرات ابنين لازم أن تزوق. طيب بعدين إيه اللي حصل، فماذا رد عليه ابن ثومرت؟ فقال له ما قيل عني فقد قلت ولي من ورائه أقوال. شوف الصدق، الصدق له تأثير عجيب على النفس يا جماعة، حتى لو بالباطل بس الصدق ده شيء سبحان الله يتوافق مع الفطرة. على طول قال لهم ما قيل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال، دلية كلام ثاني كمان انتم ما سمعتوش كل شيء. أما قولك تعالت القاضي اعتولي الملك العادل، أما قولك الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه، فقال مقولة، فقال له إنكم تطرونه وهو مغرور بكم. الله، يعني انتوا حاشية فاسدة، انتوا عارفين تبين له اللي هو رجل محبوب واخترناك اخترناك والشعب بيموت فيك، هو أصلا بعيد عن هذا الكلام. ثم قال له وأنتم تعلمون أن الحجة عليه متوجهة، يعني هو سبب الفساد اللي احنا عايشين فيه، وده كلام سليم. انت لو ما تش قادر تغير فساد ليش تولت الإمرة، ليش مسكت الحكم، انت مش قد الحكم ليش تمسكه، انت خلاص بدأت تتخرف بدأت تنسى خلاص ابعد. لا، إلا لازم أن يبقى رئيس، يموت وهو اسم الرئيس، يموت وهو اسم الأمير، مشكلة كبرى. يعني شوف الرجل يا جماعة، شوف بالرغم اللي هو كان فيه زندقة، أي أقصد ابن ثومرت، يقول هذا الكلام ويصرح به، يعني ما يواري ولا يكني. لا طبعا تلوه وقع. ثم قال ماذا؟ ثم قال تعالى بقى مسك القاضي استلموا، فهل بلغك يا قاضي، انت عرفت ولا ما عرفتش، عرفت ايه، فهل بلغك يا قاضي ان الخمر تباع جهارا نهارا، ده الخمر تتباع ليل ونهار انت ما انت شايف، والخنازير تمشي في اسواق المسلمين، والخنازير قاعده راحه جايه وكاننا في دوله يعني مو اسلاميه، مش كده وبس، وتؤخذ اموال اليتامى، وعدد اشياء كثيره. الله، طيب الأمير هيعمل إيه؟ فضرفت عين الأمير وأطرق في الأرض حياء. خلاص عرف الرجل بيقول الصدق، الرجل بيقول الحق، الناس عرفت اللي هو طامع في الملك نعم، بس المشكلة بيقول الصدق، الكل خضع، الكل خضع له وسكن. يا سلام ما تلاقي الناس يا الله. ولذلك بعض السلف كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة وجلد المنافق. المشكلة أهل الحق يا لا يستخدموا المواربة، لا يوارب، يروح يزور فلان عشان يكسب، يكسب مين، يكسب صدقات، ويروح يوشب صبحه انت الشيخ الفلاني قال كذا وانت موقفك ايه، مشكلة، مشكلة كبرى يا اخي. طيب انت اصلح من اخيك، روح اتصل عليه، روح اقف معاه شوف ايه المشكلة، شوف ايه فكره. لا على طول عايز يكسب صلاحيات واصوات على حساب اخيه، نفس الشيء. اما اهل الباطل يا جماعة شوف يصرح امام الامير المؤمنين ويقول هذا الكلام، الله. ولذلك كان عبد الله بن الإمام أحمد يقول كنت أسمع أبي كثيرا يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فطبعا عبد الله يعني استغرب، مين اللي عجب عنه الإمام أحمد كل شوية؟ فقال له يا أبت، من أبو الهيثم؟ من أبو الهيثم اللي أنت كل شوية رحمه الله غفر الله له؟ فقال له: حينما أخرجت للضرب بالصياد، يعني هو لما جه يخرجوه كده عشان يضرب، قال: فإذا أنا برجل يجذب ثوبي من خلفي، يعني شد القميص بتاع الإمام أحمد من خلفه كده هو خارج يجلد. فقال له الرجل، يعني يقول للإمام أحمد، يقول له: أتعرفني؟ قال: لا. فقال: أنا أبو الهيثم. طيب أبو الهيثم جاي، يعني أكيد رجل قاعد يدعو الإمام أحمد، لابد يكون رجل صالح، أكيد إمام، أكيد محدث، أكيد فقيه، أكيد داعية يدعو إلى الله عز وجل. لا، أنا أبو الهيثم. طيب شغلتك يا عم أبو الهيثم؟ قال: أنا أبو الهيثم اللص. لص؟ ومش بس كده، أنا اللص العيار الطرار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لص وعيار وطرار ويدعو له الإمام أحمد. نعم، ليه؟ اللص يعني بيسرق الأموال الخفية، ويسمى السرقة الصغرى طبعا. عيار، العيار هو إيه يا جماعة؟ العيار في اللغة هو الإنسان اللي بروحه يجي، يعني المكفر من الحرك، ولذلك في اللغة يطلق على الأسد العيار، لأنه بيروح أما يجي يصطاد يروح ويجي. العيار اسم الأسد، اسم من أسماء الأسد العيار. إنما ما تقول عيار على رجل، شفت ما احنا نقول بالعامية كده بمرة مشي على حل شعرها، كذلك في الرجل، لما تقول رجل عيار يعني رجل ماشي على حل شعر، يعني مخلي نفسه على هواه، لا يأمر ولا ين، خلاص سيب نفسه. يبقى كان الرجل ايه؟ كان الرجل لص وعيار، يعني ايه؟ ماشي على حل شعره، مش كده وبس، ده طرار. يعني ايه الطرار ده يا جماعة؟ اللي هو النشال، بس بيشق الجيب وينسوا ما فيه، ياخد اللي فيه ويجري. طيب ايه اللي عندك يا ابو الهيثم انت؟ فقال له: انا ابو الهيثم اللص العيار الطرار، مكتوب في ديوان امير المؤمنين اني جلدت 18,000 صوت بالتفاريق. يا الله، اتجلد 18,000 صوت، 18,000 صوت، 18,000 جلدة، ليه؟ قال له: صبرا على طاعة الشيطان من أجل الدنيا. فاصبر أنت يا أحمد، فاصبر أنت يا أحمد، اصبر يا أحمد في طاعة الرحمن من أجل الدين. لا إله إلا الله. طبعا الإمام أحمد استحضر هذه الكلمة لما كان يجلد، لما كان يضرب، على طول يستحضر كلمة مين؟ كلمة أبي الهيثم على طول. يعني رجل عنده القدرة يتحمل 18,000 صوت أو 18,000 صوت يضرب، يضرب بها بالتفاريق ويتحملها، لا وعنده استعداد لبعد كمان. وأهل الحق على طول عند أول صوت على طول: لا أنا من يشتعوى ده، هو فلان اللي قال وأنا ما قلتش، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا جماعة، ولذلك الله عز وجل على طول يثنى على مين؟ ما يثنيش على الإنسان اللي يفر عند أول محنة، لا، ويجب الإنسان يفعل الطاعة، يفعلها لمين يا جماعة؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤته أجرا عظيما. الله، اللي يفعل ذلك بس إيه؟ ابتغاء مرضات الله، مش فعلها عشان بس يطلع في الإعلان والصور أنا روحت لفلان هو قلت وعبت، لا، مش عشان كذا ولا كذا، لا، مش عشان يكسب صدقات، لا، مش عشان يكسب صفقات، لا، عملها لله عز وجل. دي اسمه منطوق الآية. طيب أمال مفهوم الآية، يعني اعكس الآية، اعكس المفهوم بتاعه، اعكس اللفظ. يعني مفهوم الآية يعني اللي ما يفعلش الأشياء دي الصالحة كلها في طاعة الله عز وجل ملوش شيء، زي ما تقول إيه، لو أحمد جه أنا أعطيله الألم، دي اسمها المنطوق أو الملفوظ. طيب لو ما جاش مش هياخد له. كذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، بس، ولا يخشون أحدا. إلا مين؟ إلا الرئيس؟ لا، الوزير؟ لا لا لا، حبيب العدلي؟ لا، إلا الله، لا إله إلا الله، وكفى بالله حسيب. هم دولت يا جماعة، دولت اللي احنا بحتاجينهم الآن، دولت العلماء اللي يقودوا الأمة. أما عالم يماري ويداري ما ينفعش. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: الرخصة ليست للعالم، ما ينفعش العالم يأخذ بالرخصة، الرخصة للعامي، لأن العالم موضع تقليد. يعني لو العالم أخذ بالرخصة العام يأخذ بيه بالزندقة، يأخذ بيه يا جماعة، ما ينفعش. ففيه متانة، فيه شيء لابد الإنسان يتحمل المسؤولية. أنت تبوأت مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد تتحمل. أما عايز تجمع الدنيا والآخرة وتبقى فراحة، ما ينفعش. كما يقول ابن القيم: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. ما فيش واحد يبقى نايم في الدنيا وهيستريح في الآخرة، لابد تتعب، تتعب في الدنيا عشان تستريح في الآخرة. فهذه الأشياء يجب أن تستحضر. طيب نرجع لابن طمرت مرة ثانية يا جماعة، بعد ما قال الكلام الشديد كده، طبعا أمير المؤمنين قعد يستشير الناس، فقال له، كان فيه وزير عنده طيب محترم بيفكر ويفهم اسمه مالك ابن وهيب، فقال له: يا أمير المؤمنين اقتله واجعل دمه في عنقه، اقتله وقل أنا اللي قلت. فامتنع الأمير، ودي كانت مشكلة، فقال له: إن لم تقتله فاعتقل، إن ما كنتش هتقتله اعتقله، وأنفق عليه وعلى أصحابه دينارا في اليوم، وإلا أنفقت عليه جميع خزائنه ولا يكفيه. ثم قال له مقولته الشهيرة: اجعل عليه كبلا كي لا تسمع له طبلة. يعني أنت قيده علشان ما يخرجش يقلب الناس عليك، بعدين يجي لك بالجيوش والطبول الحرب. فهم فعلا الأمير اللي هو مين؟ هم فعلا هو يعتقل. فأم أحد الوزراء، طبعا الأغبياء، قال: يقبح بالملك، يقبح بالملك، ما ينفعش، ما ينفعش الملك أن يبكي من وعظ الرجل ثم يسيء إليه في مجلس واحد. أنت يعني هتعيط وتقوم عامله في نفس المشكلة، في نفس الأمر مشكلة كبيرة، ما ينفعش. ويظهر خوفك أمام الناس وأنت يبين اللي أنت خايف منه، وده رجل فقير معدم. طبعا دكها، طبعا أخذته العزة بالإثم خلاص، واستهون واستهان بأمره. فخرج ابن طومرت. طبعا ابن طومرت أول ما خرج راح فين يا جماعة؟ على طول راح ضرب خيمة عند القبور. شوف الرجل وعقله، عقل رجل فاهم، ليه عند القبور راح؟ أولا عشان يرسل رسالة للملك: أنا مش طمعان في الملك زي ما قالوا لك، لا أنا قاعد مسكين وفقير أبتغي الله عز وجل والدار الآخرة، مش كده وبس، لا ويكسب أمر ثاني. يبقى الرجل محط للأنظار، أي واحد ماشي كده في الطريق يشوف واحد قاعد كده فقير أو واحد شيخ قاعد عند المقابر، يا سلام، بسم الله ما شاء الله عليه، ساب الدنيا وساب كل حاجة وقاعد لله عز وجل، يكسب أتباع وأنصار علشان ينفعوه في دعوته الكبيرة اللي هنعرفها عمل فيها إيه. ومش كده وبس، عشان يعرف يخطط ومحدش يسمعه، يسمعه مين؟ الأموات. هو الوحيد بس اللي كان بيتكلم مع الأموات زي ما نعرف بعدين. يبقى الرجل عمل مشاكل ومصايب طبعا. ولكن قال لأصحابه إيه؟ قال له، قال لهم: لا مقام لنا في مراكش وفيها مالك ابن وهيب، ما ينفعش نقعد مع الرجل دي، ده ممكن يقلب علينا الملك مرة ثانية. فخرج وراح عند مدينة اسمها أغمات، عند فقيه اسمه عبد الحق المصمودي. عبد الحق المصمودي طبعا قال له: ما ينفعش، انت لابد تجلس في بلدة متحصنة. قال له: اجلس فين؟ قال له: فيه مدينة اسمها تينمل. فعلا تبدأ بقى المعركة الحقيقية لما الرجل دي ابن ثمر راح تينمل. راح تينمل طبعا بلدة موجودة بين جبلين، والطريق بتاعها ضيق جدا لا يمر إلا الفارس، حتى أحيانا يوضع خشبة، فإذا نزعت الخشبة إيه اللي يحصل يا جماعة؟ خلاص الضرب ينقطع مية مية، عز الطلب خلاص. راح تينمل، بص على طبعا قرية محصنة قوية، بدأ طبعا في نفس الموالي القديم، يأمر بالمعروف ويشغل الناس بالقرآن والحديث والفقه. ولكن يجب اللي هو الإنسان يفكر شوي، ابن طمرت ما كانش أهبل، الوقت هو بيتعامل مع قبائل وهي قبيلته في الأصل، لأنه هو مصمودي ودي قبائل المصمود. بدأ يعمل إيه؟ بدأ يغير من نظامه، أصل هناك كانت تنفع طبعا في الحاضرة ينفع معهم الشدة، أما مع أهل البداوة ما ينفعش معهم الشدة، وده من خطأ النظام السابق. يعني مثلا كان يعامل مثلا أهل العريش أو أهل سينا نفس ما يعامل الناس اللي هم عايشين في القاهرة، لا ما ينفعش، لو كان قبائل. يعني انت ما تضرب واحد من قبيلة بتبقى مسبة للقبيلة كلها، تصبح عيب على القبيلة. اما هنا في الحاضرة تضرب واحد ما فيش مشكلة ولا حد يسأل عن حد، انما هناك لا. فابن طمرت كان ذكي، ما ينفعش معهم العنف، فبدأ بحيلة جديدة. بدأ معهم ايه يا جماعة؟ بحيلة جديدة. حيلة ايه؟ قعد يجيب احاديث المهدي المنتظر ويسردها عليهم، ده فيه فساد ودولة المرابطين عاملة ودولة الملثمين دي عاملة ويجب ويجب والمرأة هي اللي بتحكم والنساء والأمراء عاملين وعاملين والمهدي هو اللي هيجي يملأ الأرض طبعا عدلا بعد ما ملئت جورا وظلما. طيب المهدي بدأ يربط الناس بالمهدي المهدي المهدي المهدي. طبعا الناس بتفكر ايه؟ عايزة واحد على طول يجي يحللها في المشاكل وينين. الناس مش عايزة تتعب، دي فكرة يعني فكرة مسترسلة في كل العصور. فلما عاد يتكلم عن المهدي الناس تعلقوا بالمهدي، المهدي اللي هيجي ويحثوا المال حثوة ما يعدش، لا كده بالكيلة كده، عرفت معايا؟ يعني والعدل والأمان، الله بسم الله ما شاء الله، كل عايز كده. فكل بدأ ينتظر كلمة المهدي. ابن تومر كان ذكي، قاعد يطمعهم في المهدي المهدي المهدي. وبعد فترة قال لهم أنا المهدي. الله أنت المهدي؟ قال لهم آه أنا المهدي، أنا اسمه فلان فلان فلان وادعى نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا نفسه. أنت المهدي؟ أنا المهدي، آه أنا المهدي. شوف الرجل كذاب، معروف أن المهدي هيخرج في المشر، وده الرجل ده في المغرب، بس هو المهدي. المهدي من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل بربري ويقول أنا المهدي. هو المهدي. الناس اقتنعت فعلا. ليه؟ لأنها شايفة الصدق، شايفة أمانة، شايفة إخلاص، شايفة تجرد. رجل ما كانش يأكل في اليوم إلا رغيف واحد وشوية زيت، موش راكب سيارة مثلا آخر موديل وماشي، وأنا شيخ الأمة وأنا علم الأمة، لا مش كلام منك. الرجل أعطلهم مثل فعلا، الناس اضطرت فيه. ده حتى مر أصحابه يعني اضطروا بالأموال والغنائم، فمسكوا الغنائم وحطها قدامهم كده، فأم مسك الغنائم وأحرقها. قال لهم من أراد الدنيا فهذا جزاؤه، اللي عايز الدنيا دي جزاؤه عندي، أما من أراد الله فجزاؤه عند الله. شوف دروس عملية، الناس غصب عنها تنصاع إلى الأشياء هذه كلها، تنصاع إلى الزهد والورع وشيء يعني يظهر الصدق وهو كذاب، بس الناس فطرت على كده فتبعوه. مش كده وبس، لا ده قال ده حاجة أمر من كده بعد، ده قال المهدي معصوم، يعني المهدي لا يعصى ولا يعاند ولا يقابر ولا يضاد. الله الله الله، ده ادعى كمان صفة جديدة للمهدي اللي هو صفة العصمة. بدأ الناس ما تناديش إلا إيه؟ المعصوم. المعصوم قال، المعصوم راح، المعصوم جه، المعصوم مش، أصبح هو المعصوم. الله أكبر. ومش كده وبس، عمل حيل بقى، عمل حيل عشان يثبت العملية. كان يروح عند أهل يوصي طبعا جماعة من أصحابه اللي هما يدخلوا في كبور يعني كبور قديمة جدا، ويجعلوا جزء متنفس له، ويروح لهم بعد صلاة الفجر ياخذ الناس يقول لهم أتريدون البينة؟ أنتوا عايزين بينة إلا أنا المهدي؟ يقولوا له آه. يروح عند الكبور بعد صلاة الفجر يقول يا أهل الكبور طيب من أنا؟ فيرد عليه أصحابه طبعا النايمين تحت، أنت المهدي، أنت ابن بنت رسول الله، وأنت أنت، من تبعك فقد نجا ومن خالفك فقد هلك. الله الناس تسمع جد، الله ده الموتى بيتكلمه، الله عز وجل يقول لمحمد فإنك لا تسمع الموتى، وده أحد يسمعهم. بسم الله ما شاء الله، ده حاجة كبيرة قوي. ها ده يبقى كده المعصوم. أيوة طبعا بدأت الفكرة تنتشر في الناس، وبدأ فعلا كثير من الناس يتبعوا المعصوم بيكلم الموتى، والمعصوم بيقول، والمعصوم بيعيد. مش كده وبس، عشان يخلي الناس ترتبط به عمل كتاب اسمه مين؟ المرشدة في العقيدة، وهي كما يقول العلماء المضلة. طيب جميع الأتباع وجميع الأصحاب بتاعه لابد يحفظوها، اللي ما يؤمنش بها يبقى مجسم كافر حلال الدم يحرق. الله الرجل بدأ مين؟ يعمل لنفسه منهج، وسمى أتباعه إيه يا جماعة؟ سمهم بالموحدين. الموحدين يعني غيركم كفار، يعني معناها كده، تسمي لك اسم معين تحصر فيه طائفة الإسلام فيك، تحصر فيه طائفة التوحيد فيك، ما ينفعش، مش أنت الموحد والباقي كافر. المهم ده كان له مقرب ومشرب، سمهم مين؟ الموحدين. طيب تعالى ابو الموحدين هنعمل ايه دلوقتي؟ طبعا العقلاء بتاع مين؟ اللي هو بتاع قريه تينمل، بداوا يفهموا الرجل مش مخلص، الرجل يريد الوقيحه، الرجل عايز مصايب، ولا سيما ان امير المؤمنين بدا يبعت لهم جيوش، بس الطريق وعر ما حدش قادر يوصل له. فطبعا فكر فيها ابن تومرت، قال انا لو سكتت عن الناس اللي قاعدين يتكلموا فيا في يوم من الايام هيستفحل امرهم ويقوموا عليا. بدأ في الحيلة الجديدة، جاب مين يا جماعة اللي احنا قلناه؟ اللي احنا قلناه اللي كان معاه زمان وبدعي اللي هو وهبل ومشهبل والحاجة، وكان حافظ القرآن وكان فارس وكان لغوي، اللي هو مين؟ ها كان لغويا فصيحا، اللي هو مين؟ عبد الله الونشريس. قال له هذا الأوان يا ونشريس، ده الأوان بقى اللي احنا نعمل فيلم جديد وقصة جديد، نطلع بفيلم جديد. ايه الفيلم المرة دي؟ قال له لابد أن تظهر مين؟ تظهر ملكات، ان تظهر اللي عندك بقى حتى تظهر كالمعجزة. طيب، ففي يوم بعد صلاة الفجر، الناس طبعا عارفة ان الونشريس ده رجل مجنون ما بيعرفش يتكلم كلمتين، لقوه بسم الله ما شاء الله بعد صلاة الفجر رجل لابس أبيض في أبيض يتكلم بالعربية، أه يرتل القرآن. الله، مش ده الرجل اللي معانا بقاله كم سنة يا جدعان مش عارف يتكلم؟ آه ده الرجل اللي كان ماشي بريل. آه إيه اللي صار؟ إيه اللي حصل؟ تعال نشوف إيه اللي حصل. على طول ابن تومرت خطب في الناس فقال أيها الناس، إن البشير، البشير اللي هو مين؟ الونشريسي. آه، إن البشير رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، أنتوا عارفينه لا بيقرأ ولا بيكتب. طيب، ولا يثبت على الدابة، ما بيعرفش يركب حصان أصلا كمان. هاي كلهم شافوا كلام صح، كلام مستقيم. ولقد جعله الله عز وجل مبشرا لكم، الله الله الله، مبشرا لكم ومطلعا على أسراركم، وهو آية لكم، الله الله الله، قد حفظ القرآن وتعلم الركوب. ده بقى حاجة كبيرة قوي، تحفظ القرآن امتى؟ ده كان معانا امبارح ما بعرفش اتكلم. على طول فقال له اقرأ، فختم القرآن في 4 أيام والناس كلها قاعدة تسمع، وركب الحصان فكان أحسن مما كان، ولا أحسن فارس في قرية تنمل أو بلدة تنمل. الله، ده بقى حاجة كبيرة قوي. قالوا له طيب مين اللي علمك الكلام دي؟ قال لقد أتاني ملائكة الله عز وجل وشق عن صدري. الله، ده ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش مشكلة، ما هو ده معصوم وده الثاني البشير. ويعملوا ايه؟ وحشوه علما وأقرؤوني القرآن وعلموني وعلموني. طبعا ابن ثومر قال له أين علموك؟ قال عند بئر كذا، سمى لهم بئر. نفس اللعبة، حط جماعة من الناس في البئر من أسفل، نفس كده اللي هو انتخابات الحزب الوطني زمان، خلي شوية بلطجية عند فين؟ عند كل مقر انتخابي، ينتخب يكتبون أسماء الأموات، يكتبون أسماء اللي كذا، أنتوا عارفين بقى الأوضاع اللي كانت حصل. طيب خلى مين مجموعة تحت في قعر البئر، كان بئر طبعا جافة، وراح مين؟ ابن ثومرت والبشير بتاعه الونشريس. فالبشير بقى بينادي، وهو آخر بينادي بيكلم، فقال يا ملائكة ربي من أنا؟ فقالوا له أنت البشير، لقد علمناك وهديناك وأرشدناك. الله، ابن ثومرت طبعا على طول فهم اللعبة، قال إن هذه بئر مقدسة فارجموها حتى لا تتنجس، عشان يقتل الناس اللي تحت، عشان في يوم من الأيام يقولوش احنا اللي كنا تحت، ده احنا اللي كنا دفنين له سوا يا شيخ. لا، ما فيش كلام من ده، على طول فارجموها، بئر مقدسة عشان ما عادش يرمي فيها حاجات قاذورات ولا شيء. ده فيها ملائكة قاعدة تتكلم اهي، ده البشير اتعلم على ايدهم. طبعا البشير بدأ حاجة اسمها مين؟ التمييز. ايه التمييز ده بقى؟ ما هو ابن ثومرت لازم أن يفكر، عايز يجيب الناس اللي شكوا في عصمته ويخرجهم على جنب علشان يقتلهم، بس عايز يقتلهم بإيد مين؟ بإيد مين؟ بإيد مين؟ القرابة بتاعه، بإيدهم هم. الله، حاجة عجيبة، ورجل فكر عجيب، مش هو اللي يقتل، لا أنا خليهم هم اللي يقتلوا بعض. فطبعا خطب خطبة جميلة، وابتدأه طبعا بقول الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، اللي هم مش مؤمنين بعصمته يعني، بيكن ويواري بالقرآن. طيب، ثم قال فهذا البشير اللي هو الونشريسي، فهذا البشير مطلع على أسراركم، ده مطلع على سركم، خلي بالكم، ملهم، الله الله الله، وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن في هذه الأمة محدثين وإن عمر منهم. لا لا، ده بيجيب حتة من السنة ويلزقها زي ما الأيام دي كده، تشوف كل واحد بيجيب له حتة ويلزقها، أصل المذهب الشافعي بيقول، أصل المذهب المالكي بيقول، ويلزق أصل ولزق، ما هو ده الدين، ما عادش بيعبد الله عز وجل على الراجح، احنا عودنا بنعبد الله عز وجل بأقوال الرجال، دولت رجال، احنا بناخد بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم نجد فبالصحابة. أما واحد يقول لك أنا خدت بكلمة مالك، طيب دليل مالك إيه؟ ما فيش، ممكن يكون الدليل خالف مالك في هذه المسألة، ما فيش كان. احنا ما نتعبد الله عز وجل بأقوال الرجال، ولذلك العلماء يقولون الأقوال يستدل لها لا بها، ما تستدلش بقول، انت تستدل للقول بالقرآن. طيب المهم، تعال نشوف ابن ثومرت، هل ده مطلع ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال ولقد صاحبنا أقوام، ولقد صاحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم. ده فيه ناس ماشيين معانا بس ما همش مضبطين. وإيه هنعمل إيه يا جماعة؟ ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيه. الله ده فيه ناس ماشيين معانا وهمش معانا ومع الأعداء وصف تاني وجواسيس، طيب هنعمل معهم إيه؟ ثم نودي في الجبال المصامدة من كان مطيعا للمعصوم فليأتي. الله، طبعا كل الناس كانت محدش يقدر يخالف. فجاء الناس يهرعون، شوف كلهم جاي يجري طاعة للمعصوم، طبعا ده اللي هيحقق الأمان، وهو اللي هينظم الاقتصاد، وهو اللي هيخلي الجميع غني، وهو اللي هينشر. طيب يا ابو الاقتصاد تعال خلنا معاه. فأخذوا يعرضون على البشير فردا فردا، عرض الناس كلها على البشير واحد واحد. طبعا البشير بقى ده عارف كل حاجة، عارف الجنة والنار، هو بقى يميز أهل الجنة هنا وأهل. فكان يخرج أقواما عن يمينه ويعدهم من أهل الجنة. الله أكبر، يعني يقول له واحد تعال اللي هو مؤمن برسالته وبعصمة ابن تومر، تقول له تعال انت خليك على اليمين، ده من دولت ويعدهم من أهل الجنة، دولت من أهل الجنة. ويخرج قوما عن يساره ويقول هؤلاء شاكون في الأمر من أهل النار، خلوهم على الشمال. يبقى إذن خلى مجموعة على الشمال ومجموعة على اليمين، دولت شاكين ودولت إيه؟ يبقى خلاص من أصحاب النار. ما خلفه مين؟ خلفه ابن تومر. طيب وبعدين؟ بقول لك حتى الذهبي يقول من عجائب اللي هو كان يؤتى الرجل من أهل الشمال فيوضع في اليمين ويقال قد تاب البارحة، ده تاب مبارح الرجل طبعا، يقول ايه نعم انا كنت بقول على المهدي كذا وكذا وكذا وطبعا فعلا الناس افتتنت، وموش كده وبس، لا لما حصل كده وحط اهل الشمال واهل اليمين، موش عايز هو اللي يقتلهم برضه عشان ما فيش واحد يحقد عليه، الرجل ذكي الرجل بيفهم طبيعة الناس. قال لكل قبيلة ايه؟ ثم امر بتكتيف اهل الشمال، اهل الشمال دول تكتفوهم كده وضبطوهم كتفوهم. ثم قال لقراباتهم، قال له لا رأي بتاعهم، كل قبيلة تقتل، كل قبيلة تقتل أشقياءها، يعني كل قبيلة كده تجيب الناس اللي هو بتوع أهل النار بتاعها تقتله. بقول لك فقط مين اللي قتل يا جماعة؟ ده القرابة. قالوا فقتلهم مين؟ قراباتهم، حتى قتل الابن أباه، ويقتل الأخ أخاه، وتقتل المرأة أمها، صارت مهزلة عشان طاعة للمعصوم، كل واحد بيقتل الثاني. أيوة، أهل السير بيقولوا إيه يا جماعة؟ كم واحد قتلوا في المسألة دي؟ قتل فيها، تخيلوا كم؟ قتل فيها 70,000. الله، 70,000؟ نعم، 70,000 قتلوا في هذه المسألة. بيسمها مين؟ التمييز، عشان بيميز أهل الجنة من أهل النار، والعياذ بالله. هذا الرجل الدجال الذي يدعي أنه يعرف أهل الجنة من أهل النار في الدنيا ويتأله على الله عز وجل، هو والونشارس بتاعه. الله، ده بدأت العملية تكبر. طبعا الرجل ضمن مين؟ ضمن الأتباع، كل الناس ماشي على المنهج بتاعه، ده انتوا كده حبايبي، انتوا كده أولاد وأتباع. بدأ بقى يعد العدة، عايز يجهز علشان يغزو مين؟ يفتح مراكش، عايز يعمل الدولة بتاعه. طبعا خلى أتباع له في مصر وأتباع له هنا وفي الحجاز وغيره، علشان لما يخرج بدعوته يجد فيه أنصار عشان يصدر الثورة، زي ما بيصدروا الثورة الإيرانية الوقت شمال ويمين، نفس الشيء. طيب بدأ يعد جيش، فعلا أعد جيش قوي، وطبعا قال لهم طبعا أنتوا العصابة المؤمنة خالص، حتى أنه هو جلس مع أصحابه في يوم الأيام بيقول لهم إيه؟ ما في الأرض من يؤمن مثل إيمانكم، ما فيش حد بيؤمن الإيمان ده كله أبدا، أنتم العصابة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم العصابة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب الناس تفهم أهل الغرب ما احنا في المغرب، احنا لا، أهل الغرب بالنسبة للمدينة اللي هم أهل الشام، لأن الشام في الشمال الغربي، مش أهل الغرب اللي هم مقصود بهم دول المغرب العربي، لا. بدأ يكون جيش، فعلا كون جيش، مكون من كام يا جماعة؟ من 40,000، وخلاص بقيادة عبد المؤمن اللي هو اللي إيده اليمين، والونشاريس المبشر عشان يبشر لهم بالجنة. شفت اللي خرج في الحرب وماشي معاه المفتاح يقولهم أنا معايا مفتاح الجنة، لما الخميني عمل أنا معايا مفتاح الجنة اللي هيقتل في الفاو وهيدخل الجنة على طول، كانوا زي الرمل والنمل، نفس الشيء أهل الباطل ما كأيدهم واحد. خرجوا وراحوا فين؟ راحوا على مراكش. طبعا حصروا البلد لمدة 40 يوما، 40 يوم هم حصروا البلد تمكنوا. ثم بعد ذلك استنجد أمير المؤمنين ابن تشفين بقواده وأصحابه من البلاد الأخرى فجولوا، فاستعرت الحرب تسمى حرب البحيرة، قتل أصحاب المعصوم ما بقاش من 40 إلا 400 كله قتل، لا حول ولا قوة. والونشارسي راح فين؟ الونشارسي قتل. أم عبد المؤمن من ذكائه لما لقى الونشارسي البشير بتاعهم قتل أم واخده على جنب بسرعة وأم دفنه؟ فبيسألوه الأصحاب بتاعه الونشارسي فين؟ قال رفعته الملائكة. هل الملائكة رفعوه؟ ده راجل بشير مش أي كلام. ثم رجعوا إلى ابن تومرت، طبعا ابن تومرت كان متوقع للانتصار، فقالوا له لقد كسرنا وهزمنا. فقال لهم الحرب سجال وكذلك حرب الرسل، ما تحزنوش مش كده وباس. وعمل نفس الشيء نفس اللعب، حط شوية طبعا من أتباعه في القبور القديمة، احنا جنت شهداء واللي مات في الجنة وراح. ثم قال لهم أين أنتم، يعني بيخاطب الأموات ده. فقالوا له لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الله، وجدوا الجنة بقى، مش أتباع المعصوم، أتباع المعصوم. واشتد المرض بمين؟ بابن تومر. طبعا مين الوكيل بتاعه والعمدة بتاعه من وراه؟ الوكيل بتاعه عبد المؤمن. ما عادش إلا عبد المؤمن الوقت. عبد المؤمن ده له قصة عجيبة، يعني له رخر قصة عجيبة جدا. المهم خلينا في ابن تومر. ابن تومر طبعا مرض، وأوصى إن مين؟ إن عبد المؤمن يمشي على نفس المنهج. مات ابن تومر فجأة واحدة. طبعا عبد المؤمن مرضاش يقول للناس بموته، دفنوه وظل 5 سنوات ما حد يدري إن ابن تومرت مات. يدخل ويخرج عليه يقول قال المعصوم بكذا وأبلغني المعصوم كذا وكذا، يعني ظل 5 سنوات علشان مين؟ عشان ما حدش يخرج عليه، على عبد المؤمن، عشان يمسك الدولة من مكانه. المهم 5 سنوات وبعد ذلك أفصح بموت مين؟ بموت ابن تومرت، وجمع جيش وراح لمراكش، وفعلا كسر مراكش بعد حصار 11 شهر، ودخل مراكش وقتل فيها ما قتل. جاب اليهود والنصارى، قال لهم المعصوم قال لي ما خليش فيها يهودي ولا نصران، يا إما تبقوا مسلمين يا إما تخرجوا يا إما أقتلكم. بعضهم أسلم، ولذلك الملك الوحيد اللي كانت الرعية بتاعه كلهم مين يا جماعة؟ مسلمين على الإسلام، بس رعية هذا الرجل. ولذلك يقولون إن في واحد من الأعراب مسك بلد اسمها مين؟ البحرين، في أهل السير يذكرون. فجاب اليهود بتاع مين؟ البحرين، فقال لهم ماذا فعلتم بعيسى بن مريم؟ قالوا له لقد قتلناه وصلبناه. قال لهم لا جرم، ما فيش مشكلة، انتوا قتلتوه وصلبتوه؟ قالوا نعم أكيد. قالوا أكيد. قالوا طيب انتوا قتلتوه دفعتوا ديته؟ هل دفعتم ديته؟ قالوا لا. قال والله لا تخرجون منها هنا حتى تدفعون دية عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ منهم المال. المهم يا جماعة، طبعا بدأت الدولة، احنا بناخذ الدرس والعبر ان هذا الرجل ازاي قدر يهجم دولة لما ده تضاعف وخدته الشفقة على واحد ما يستحق وفكره اللي هو عادي. لا، هو هدم الدولة. فالانسان ما يستحقرش واحد يا جماعة، ممكن على ايد هذا الرجل تنهجم الدولة. فالانسان لا، الازلام النظام السابق موجودين في كل مكان، البلطجية موجودين في كل مكان. البلطجية دوت هم مين يا جماعة؟ هم أتباع النظام السابق في الأصل، دوت اللي كانوا مين؟ اللي كانوا بيستخدمهم، يعني هم بيقول لك 40,000 أو بعضهم يقول لك أكثر. هي عامة في مصر الوقت أنا أظن اللي فيه أصلا جامعة الوقت بتخرج البلطجية، في جامعة للبلطجية الوقت أكيد، يعني دفعات جديدة بتخرج أكيد، مثل البلد فاضية الوقت. نسأل الله عز وجل اللي هو يحفظها، وبإذن الرحيم الرحمن، يعني معذرة على نحن ما استطعنا نكمل في مسألة المرأة اللي قامت بالثورة، وهنشوف أخرتها كانت إيه، اللي قامت بثورة كبيرة، ثورة النساء، وقتلت أخاها ومش كده وبس، وهنشوف هي عملت إيه، وبقت قائدة لمدة 4 سنوات حتى كانت من سنوات العدل والإنصاف، ولكن كيف كانت نهايتها؟ هذا ما سنعرفه في المرة القادمة بإذن الرحيم الرحمن. وفي نهاية المطاف نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة المحراب، في ساحة المحراب.